اللهم لك الحمد الشكر لأكرم الأكرمين على جميع نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وطيب عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به وأنت راض عنا. رب اغفر وارحم وتصل رحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى شارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإنك تعصي الضحك يميت القلب، ويقول حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من خرج من دار المعصية إلى أحس الطاعة أغناه الله من غير مال. وأيده من غير شنط وعزه من غير عشيرة. الحمد لله أن الحمد لله سبحانه وتعالى الحمد لله بجلاله وشرعاته وسلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. الحمد لله على هذه النعمة لك أن تسمعنا في هذه اللحظة المباركة بالليالي رمضان وفي خير البقاع في بيت ملك الله سبحانه وتعالى مع الصحبة الصالحة ربنا ما ناصر. نشكر الله نزيد في الشكر والحمد باللسان والشكر بالأعمال. رب العالمين شكر يشكر الذي يشكر وإن شكرتم لأزيدنكم. فرب العالمين الحمد لله وفقنا صوم نهار الشهر المبارك. ربنا نجلس إن شاء الله من المرحومين ومن المغفورين ومن العتق من النار. وكذلك إن شاء الله يكون الله سبحانه وتعالى يستر علينا الكفر في حسابنا حتى إن شاء الله نخرج من هذه الدنيا والله راضي عنا. فالله سبحانه وتعالى الحمد لله وفتنا تجهز أن تقتل قرصة جميع الخلق العرب والعشم والبيض السود والحمى الصفر المقصد واحد: كيف نتعرف على خالقنا؟ كيف يزيد الإيمان على خالقنا؟ كيف يوميا بنادم يزيد؟ لأنها في الدنيا ساعة يجعلها طاعة والمسمى عوز القناعة. الليل والنهار يقربان كل قريب ويبليان كل جديد ويأتيان بكل نور بشكل شايبان بعمل لكن عن الدنيا تبقى بشكل أسود أسود أخلص مش ولكن حتى المعاناة الشارع عشان تتحسن، ولكن لما تتحسن سنفرغ لكم أيها الثقلاء شيء عاركم مع الروين مع المشي من مجال فسمر بس حتى نجاحنا أسعلوا كرسا عيانين أبقوا أسلعة لا تشبت ولا تفعيس ولا تكسي ولا تكرها ولا تيوشت ولا تقطيسة كما شاكم تبايبا يوافع راسك يوافعشي يوافع يوافع يوافع أربعة نسبت من الشمسة خمسين ألف خمسين ألف خمسين ألف كل أسف وأسف يوم أسف ومخسلف ولا يرد إثناني ثلاثة من حق أحسن سريعة فكيف أتناش فكيف أتناش خالد صوتي خالد لهف كلام الحق كلام الرب سبحانه وتعالى الله يثبتنا ما فيها أعطاء ما فيها أعطاء رب رسولين ولا أعطاء رب الوي ولا كلمة تسوط بالقول ولا كاف ولا شتي ولا خبتي ولا حيفة ولا تشتاي ولا تفعيني وحد يسوط طبعا الشخص المبصره كتاب يجي من يمين ما يجي ما يجي بيه تاني ما تبلغ في البلاد ولا في تاني بلاد في الدنيا عشان تمسفرش عشان تمسفرش صعفت شلت تواضع تيد ربي يدى ربي في حزم تبقى تبلغ أما يشتغل الشخص المبصره صعي So what's the last 10 minutes? 10 minutes? Bu Thank you. فاطمه طيبه اسمها طلقه الرحم الى حصه البيت ونسيت ثلاثه اخواتها وحبوا الصباح ولا اسحر ولا الزيتونه نسيت مسجدها فقط موتك قبل اكتبت اطفال نفسك قصر راسي تموت كما تدفع فقالت بوليس سيستروس هي رود خليت صوره تسمعها في سياره تنتج تنشفت تقلي تتعطلت الجيم تكتب تفرش تصوم الله تشبيل رسين قطيف بضي أفسير مشيني سكوت بضي عرفش نعتوزا تكلم صلاة السجن وما تستجيدا ما تستجيدا تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى كيرو ما ملي مصدق ربي قليل قليل من شعرك تجاز البطن نحيان تقوم بريسن Thank you. I'm Thank you. Oh, والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.